والرجل عاطفته ناقصة بالنسبة إلى عقله، ولذا حق لأم الشافعين لأمثالها أن تلد الشافعين. ذهبت أم والدة الشافعي لتشهد شهادة عند القاضي، فالقاضي طلب منها أن تجلس حتى يسمع شهادة المرأة التي معها، فقالت: لا والله لا أشهد إلا على مسامعها، ولا تشهد إلا على مسامعي، وصنيعك في التفرقة بيننا ليست من شرع الله. تقول للقاضي، تعلم القاضي، تقول له: أما قرأت قول الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ فشهادتي لا تجوز إلا على مسامعها، وشهادتها لا تجوز إلا على مسامعي، ولا يجوز لك أن تفرق بيننا. فالمرأة عاطفية، ليس مراد بأن المرأة ناقصة عقل أن هذا ذم لها، هذه خلقتها. فيا أيها الرجل، إن أردت أن تتمتع بالمرأة فلا تلحظ عقلها، الحظ عاطفتها، ملئ عاطفتها بالكلام الطيب، تصبح أمة لك، تصبح زوجتك أمة لك. وأما إن جعلتها ندا لك، تخاطبها بالعقل المحض وبالمنطق والحجة، فالمرأة ضعيفة في هذا الميدان، فأنت تنكد على نفسك وتنكد عليها، ولم تهنأ بها ولم تهنأ بك. فحتى تهنأ بزوجتك املأ عاطفتها، واجعل باعثك في الطلب في اجعل باعثك في أن تستجيب لك، وباعثها في طاعتك الكلام الطيب الذي يملأ عاطفتها. فلا تخاطبها خطابا عقليا محضا. ولذا قال الله عز وجل عن النساء في الزخرف: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ قال ابن عباس: ما ذكرت امرأة حجة لها إلا واستطاع الرجل إن كان عالما أن يجعلها عليها، وهو في الخصام، وهي في الخصام غير مبين. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ المرأة في الخصام عند استحضار المنطق والعقل تضعف، تضعف، تقفز العاطفة، لا تتحكم بعواطفها. فعند الخصام تفقد المرأة السيطرة على نفسها. الذي أريد أن أقرره في هذه المقدمة أن سبب وقوع كثير من النساء ممن يتقين الله عز وجل فيما سردنا وفيما تبقى من أخطاء إنما هو عزوفهن عن العلم الشرعي، وهذا العزوف فيه إثم. فالواجب على المرأة أن تتعلم دين الله عز وجل. نعم، ليس بمكنتها وليس فرضا عينيا عليها أن تفقه كل مسألة من مسائل الشرع، ولكن هنالك مقدار يجب على المرأة أن تتعلمه، وهو ما يعمر باطنها وظاهرها ويجمله بالحشمة والتقوى والحياء والفضيلة. فما يلزم المرأة من أحكام فقهية في يومها وليلتها، فالواجب العيني عليها أن تعلمه، فأحكام الطهارات والصلاة والزينة واللباس، وكذا ما ينجيها عند ربها، أن تعرف ربها وأن تعرف رسولها صلى الله عليه وسلم وكذا أن تتخلص من أمراضها وأدوائها من الكذب والغيبة والنميمة والحسد والعجب، فهذه أدواء يجب على كل من تلطخ وتلبس بها أن يعلم سبيل الخلاص منها، سواء كان ذكرا أم امرأة، ولكن هذا في حق النساء أوجب لكثرة المخالفات التي تقع على ألسنتهن، كما سنبسط ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. وكذا أحكام الزينة وأحكام اللباس، فهذه أحكام يجب على المرأة أن تتعلمها ولا يجوز لها أن تجهلها. وكثير ممن سردنا وذكرنا من الأحكام تقع فيها النساء بغفلة وبجهل وبعدم علم، فالواجب على المرأة أن تتعلم، بل واجب عليها أن تعلم أيضا. فمن الأخطاء التي تقع فيها النساء عدم العناية بالأولاد والبنات، وعدم العمل على تفقيه أولادها، ولا سيما عند بلوغ الولد والبنت، فكما يجب عليها أن تعلم هذه الأحكام فالواجب عليها أن تعلم ولا سيما البنات أحكام الحيض. وعجبي لا ينتهي من المسلمين، الرجال يقولون أحكام الحيض لا تلزمنا ولا نتعلمها، والزوجات لا يتعلمنا، والبنات يبقين يرتعن في جهل، ويبقى الإثم قائما في حق الزوج مع امتداد الذرية إلى يوم الدين، جهل يورثه جيل بعد جيل، بخلاف ما لو تعلمت فعلمت فيبقى الأجر لك مع ذرية. والعبد المؤمن وعباد الرحمن من دعائهم كما قال الله في القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذريات ما يوجد من أولاد الأولاد إلى يوم الدين، فالعبد المؤمن يدعو إلى ذريته ويطلب من ربه أن يجعل ذريته على خير. وتأمل معي الآية جيدا: إن كانت زوجتك وذريتك قرة عين لك تسعد فتصعد، فيحق لك أن تقول: واجعلنا للمتقين إماما. الذي يهنأ بأهله ويرتاح باله، فما أسهل أن يكون للمتقين إماما. فالتربية لها أثر عظيم، ولذا الواجب على الأمهات فيما ذكرنا من أخطاء ليس فقط الخلاص من هذه الأخطاء، وإنما الواجب عليهن أيضا أن يخلصن بناتهن وأولادهن، وأن يتعلمن ويعلمن ويتذكرن ويذكرن. فمن الأخطاء الشنيعات عند كثير من النساء سكوت عن الأولاد والبنات الذين لا يصلون، وترك الدعاء، ترك الوالدين الدعاء للأولاد والبنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يستجيب الله دعاءهم، وذكر دعاء الوالد لولده. وأكثر الأولاد حاجة لدعائك أيها الأب، أكثرهم شرودا وبعدا عن الشرع وعن التزام أحكام الشرع، أكثرهم ابتعادا، أكثرهم حاجة لدعائك. فالواجب على المرأة إن كانت أما لا تسكت حتى لا يجوز لها أن تسكت عن أخطاء زوجها، بل إن رأت قصورا من زوجها في عدم إقامة الصلاة مثلا فالواجب عليها أن تذكره، فهذا الواجب ليس خاصا بالرجال، هذا واجب مشترك بين الرجال والنساء. فالمرأة إذا حافظت على صلاتها وحرصت عليها وعلى سائر ما ورد صيام الشهر رمضان وتحصن فرجها وتطيع زوجها فهذه تخير في أن تدخل الجنة من أي باب شاءت من أبواب الجنة الثمانية. ولكن هذه المرأة إن أضاعت الصلاة فتدخل في الويل، وهو واد في جهنم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقد ورد في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه: ورؤيا الأنبياء حق. ورد تهديد شديد لمن يضيع الصلاة عن وقتها. فهذه المرأة التي تخرج ولا تحسب للصلاة حسابا وتضيع الصلاة ولا ترتب وقتها على وجه تحكم فيه صلاتها حيث لا تضيع، فورد في هذا حديث فيه تهديد وترهيب شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري، يقول: إنه آتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، مع الآتيان اللذين أتاني قالا لي انطلق، قال: فانطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع. رجل مضجع متمدد، ورجل قائم على رأسه بيده صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه، القائم بيده صخرة يهوي بالصخرة على رأس المضجع، فيثلغ رأسه. ومعنى يثلغ رأسه أي يشدخه ويحطمه ويجعله أجزاء صغيرة متناثرة، يرمي صخرة على رأسه فالرأس يتناثر يصبح أجزاء صغيرة، فيتدهده الحجر، يتدهده يعني يتدحرج. ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه، القائم يلحق الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه أي إلى المضجع حتى يصبح رأسه كما كان، يصبح رأس المضجع كما كان بعد أن أصبح أجزاء متناثرة، ثم يعود عليه فيفعل به ما فعل به في المرة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لهما، قلت لمن أتاني في المنام اللذان قال لي تبعني، قلت لهما: سبحان الله، ما هذان الرجلان؟ فقالا لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وهذا ليس فقط للرجال، هذا الوعيد للرجال والنساء. الذي ينسى القرآن، في ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي فوجدت أسوأها رجل أوتي القرآن ثم نسيه. أسوأ أعمال هذه الأمة. ولذا يقرر أهل العلم أن حافظ القرآن وأن طالب العلم الواجب عليه الثبات على هاتين العبادتين إلى يوم الدين. أنتم طلبة علم، وطالب العلم إن بدأ في الطلب يحرم عليه النقوص والرجوع، ويجب عليه المداومة على الطلب حتى الموت. ولذا قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى يا ابن المبارك تكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عسى الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني. وقيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إلى متى مع المحضرة؟ فقال: إلى المقبرة. الشاهد من إيراد هذا الحديث أن هذه عقوبة من نام عن صلاة وهو يستطيع أن يستيقظ. أما الذي تصرعه عيناه وتغلبه عيناه وهو عازم على الصلاة فهذه الحالة مستثناة بعموم الأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن النائم حتى يستيقظ، وبعموم ما وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب من بلال في سفرة أن يوقظه فما استيقظوا إلا والشمس تضرب في وجوههم. فالمرأة التي تخرج وهي تعلم أن الوقت سيفوت وأنها لن تستطيع الصلاة، أو المرأة أو الرجل الذي يسهر سهرا طويلا ويعلم أنه متى نام فإنه لن يستيقظ، أو الذي يستطيع أن يستيقظ فيتعمد ألا يستيقظ ولا يتخذ الإجراءات اللازمة من الاستيقاظ عن الصلاة فتفوته الصلاة عن عم، فهذا هو وزره، وهذا من أعظم العقوبات التي وقع تفصيلها ووقع التصريح بها. وهذا الحديث كما سمعتم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. من الأخطاء الشنيعات التي لها صلة بما نذكر والتي تقع فيها كثير من النساء، ويبدأ هذا الخطأ مع البنت وهي صغيرة ثم ينمو معها شيئا فشيئا وتشب عليه وتألفه، بل قد تنكر إن سمعت مثل الذي أقول. كثير من الأمهات لا تراعي أحكام الشرع في لباس بناتهن، فترى البنت وهي مجبولة على الحياء وأخوها أو أبوها مجبول على الغيرة، الإنسان مجبول يغار على عرضه. واليوم البنت وهي صغيرة الأم تظهر مفاتن ابنتها وتلبسها وتجملها ويراها الرجال، وتكبر وهي تظهر بهذا اللباس وتصبح مميزة تعرف العورات ويقال عنها صغيرة، فيتلاشى الحياء ويتبخر من نفسها شيئا فشيئا، وتتلاشى الغيرة وتتبخر من أبيها وأخيها شيئا فشيئا، حتى تكبر فيصعب مداواة الداء، ويصعب على هذه البنت أن تتقبل الدواء، وتكاد أن تكون المروءة غيرة وحياء قد عدمت وماتت في النفوس. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا، كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. ومما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أن علماءنا وفقهاءنا لما شرحوا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الموجه للأبوين في حق الأولاد، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، قالوا الأمر بالصلاة وواجباتها وشروطها، فابن السبع يؤمر بالصلاة ويؤمر بستر العورة ذكرا كان أو أنثى، ويؤمر بالوضوء للصلاة ليتدرب. وأما إذا وصل عمر البنت عشرة فتضرب على كشف العورة وعلى عدم غطاء الرأس، فالأمر بالصلاة أمر بمقدماتها، والضرب على الصلاة ضرب على مقدماتها. فالولد لما يؤمر بالسبع نبدأ نحسسه، والبنت على وجه أشد، كلما كبرت أشعرناها بأنها عورة وأن لها أحكاما خاصة بها ونربيها. وما زالت ما زال منا على نمط آبائه في التربية فهو على هذا النمط، ولكننا نخشى مع الانفتاح ووسائل الإعلام والفضائيات وما شابه أن يضيع هذا النمط من التربية. للأسف اليوم ترى البنت فوق العشر سنوات ترى ما ترى شيئا منها إلا وقد ظهر، إلا العورة المغلظة مكان العفة السوءة، فيقال لأبيها أو لأمها، وكلنا مبتلى ببعض الرحم وبعض الأقارب، إيش هذا حرام، ينبغي هذه البنت أن تعرف العيب في هذه السن. تقول يا شيخ صغيرة، ولو سألت عن أمها، عن أم التي تقول يعني عن جدة البنت، لو سألت عن جدتها فلعلها تزوجت وهي أصغر منها، أصغر من هذه البنت، لعل الجدة تكون قد تزوجت وهي أصغر من عمر هذه البنت. وهذا في الحقيقة تعميق للشر في النفس، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده عليه أبوه. نشأ تنشأ على ما تعود، لذا بعض النساء تكبر وتحب أن تلبس الجلباب وتحب الستر والعفة، لكن تقول والله لا أقدر، تقول والله لا أقدر، لأنها ما تعودت على هذا، هي كاذبة. لو أنها تجردت لقدرت، هي تقدر لكنه يشق عليها، لكنه يصعب في حقها، وكان الجرم من قبل أبويها، وكان الجرم من قبل أبويها. فيا أيها الآباء، عمقوا هذا المفهوم في نفوس الأبناء، ولا سيما عند البنات بالنسبة للحياء، فحسس ابنتك بالحياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضعة وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال العلماء خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من بين سائر شعاب وخصال الإيمان بالذكر، لأن الحياء أمر مشترك بين جميع الشعب والخصال، فكل خصلة من خصال الإيمان من الأعلى للأدنى، من قول لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، كلها فيها حياء. فالعبد لا يقول لا إله إلا الله إلا إن استحيا ويعلم أنه سيلقى ربه وأنه سيسأله، فلولا الحياء الذي عنده ما قال لا إله إلا الله. والعبد الذي يرفع الأذى عن الطريق يستشعر أن رجلا أو أن امرأة ستعثر بهذا الأذى ولعله يكشف عوره، فما زال هذا الأذى إلا بسبب الحياء الذي في نفسه. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا أردت أن تكون تاجرا كسيبا تأخذ الحسنات الكثيرات الدائمات المتتاليات إلى يوم الدين، انظر إلى من عنده أو عندها حياء فعظه وذكره، فإن الضمان قد جاءك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحي الرجل الحي والمرأة الحية إن خالفت وابتعدت عن دين الله عز وجل ما أسهل أن تعود، وما أسهل الاستقامة على أصحاب الحياء. فالنبي يقول لا يأتي الحياء إلا بخير، هذا النوع كنز يبحث عنه. ولذا أدعو الآباء والأمهات على التحريص الشديد على استشعار البنت بالحياء، يشعرها بأنها عورة، أنه مطموع فيها، والواجب أن تعمق هذا الشعور ولا سيما الأم في نفس الابنة. ويقول ذلك من خلال ما أسلفناه أن تتعلم أحكام الشرع من جهة، ومن خلال أن تعلم أحكام الزينة، أحكام الزينة التي يجب على المرأة أن تلتزمها. فربنا جل في علاه بين أحكام الزينة. النساء اليوم في البيوت وأمام بعضهن بعضا وأمام محارمهن من الآباء والأبناء والإخوان يتفلتن بجهل وغفلة عن أحكام الزينة، ولذا تظهر مخالفات شديدات، والمجتمعات تعاني من آفات كثيرات في البيوت. أصبحنا للأسف عبر الهاتف ومن خلال اللقاءات مع بعض المسؤولين، التقيت من قريب مع بعض المسؤولين في مركز أمني مغفر، يقول لي أغلب المكان الذي أنا مسؤول عنه أغلب الجرائم بنسبة ما فوق 85% تقع أو سببها أو تكمن في الاعتداءات اعتداءات الآباء والإخوان على البنات والإخوة، وأصبح هذا أمر للأسف أصبح هذا الأمر كاد أن يشيع، وكنا نسمعه ونستغرب جدا منه، واليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله يطرق الأسماع شديدا. سبب التفلت عن معرفة الأحكام الشرعية. الله عز وجل يقول آمرا النساء أو ناهيا لهن موضحا أحكام الزينة، ما الذي تبدوه المرأة من أحكام زينتها؟ يقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي أزواجهن، ولا يبدين أي النساء، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني الحما والد الزوج، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أولاد الزوج، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. الله عز وجل ما قال أو النساء، قال أو نسائهن. ولذا قال بعض الفقهاء المرأة المسلمة عورة على الكتابية وعلى الكافرة إلا الوجه والكفين، ويحرم على المرأة أن تبدي على المرأة غير المسلمة، على المرأة غير المسلمة زينتها. لماذا؟ لأن الله قال أو نسائهن ولم يقل أو النساء، فما الذي تبدوه المرأة من الزينة على ولدها وعلى أبيها وعلى ولد زوجها وعلى والد زوجها وعلى أخيها وعلى بني أخيها وعلى بني أخواتها؟ ما يبدو من الزينة ولا يبدين زينتهن. العضو الذي يقبل الزينة، العضو الذي يقبل الزينة تظهره، والعضو الذي لا يقبل الزينة تستره وتحجبه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. الشعر يزين تظهره، الجيد يزين تظهره، اليدان تزينان بالأساور تظهرهما، أسفل القدمين تزينان بالخلخال تظهره. أما أن تظهر المرأة على أبيها وعلى أخيها، أن تظهر إبطها وفخذها وظهرها، فهذا حرام وهذا لا يجوز. ولا يبدين زينتهن، العضو الذي يزين يظهر، والذي لا يزين لا يظهر إلا للزوج. احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك. وكان عيسى عليه السلام يقول إذا استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل، فيما أسند أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه مواعظ الخطب. أما أن يترك الحبل على الغارب وأن يترك الجهل في الناس فهذه مصيبة كبرى. ولذا السياج والذي يحرس الفضيلة والذي ندعو إليه التقوى التي في القلوب والعلم الذي في العقول والحرص الذي في النفوس بأن يقي الله عز وجل الآباء والأمهات، أن يقي الله عز وجل بالآباء والأمهات الأبناء والبنات النار، هذا أمر واجب. ونذكر إن شاء الله في درسنا القادم بعض أحكام الزينة وأوجه المخالفات التي تقع من النساء. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا